ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او تمر او زبيب او عقد. فان عدم الخمسة اجزاء كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز. ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. لما سميت صدقة الفطر بزكاة الفطر او صدقة الفطر؟ لما سميت بهذا الاسم؟ اضافة الى السبب، اي ان سببها هو الفطر من رمضان، وهي طهرة للبدن. على من تجب صدقة الفطر؟ على كل مسلم، نعم، صغير او كبير، ذكر او انثى، حر او عبد. تجب على اهل البوادي والمدن ام خاصة باهل المدن والقرى؟ تجب على الجميع. تجب على كل شخص واجد او غير واجد، ام تجب على من وجد نصاب زكاة، ام على من تجب من حيث الوجود؟ على كل من فضل له شيء عن قوت يومه وليلته. اما قوت اليوم والليلة فهو مقدم على صدقة الفطر، وكذلك حوائجه الاصلية والاشياء الضرورية التي يحتاجها. فاذا فضل شيء بعد ذلك وجبت عليه صدقة الفطر، وان لم يجد الا قوت يومه وليلته فهي مقدمة على صدقة الفطر. من عليه دين يستغرق ما عنده وعنده شيء الآن، فهل يسدد الدين ام يدفع صدقة الفطر؟ ام في ذلك تفصيل؟ فيه تفصيل، وهو نعم، ان لم يطالب بالدين فيقدم صدقة الفطر، وان طولب بالدين بدأ بالدين قبل صدقة الفطر، لأن صدقة الفطر مواساة، وتسديد الدين براءة للذمة، وبراءة الذمة مقدمة على صدقة الفطر، مقدمة على المواساة. ومن الذي يلزمه ان يدفع صدقة الفطر لغيره؟ صدقة فطر الزوجة على من؟ على زوجها. والولد صدقة فطره بدون تفصيل؟ نعم، لا، ما هو هذا قيد، ما يكفي. يقول من لزمته مؤونته لزمته صدقة الفطر عنه، لأنه قد يكون غنيا مستغنيا بنفسه فلا تلزم والده، وكذلك تلزم الولد صدقة الفطر لأبيه إذا كان يمونه، والقريب كذلك إذا كان يمونه. إذا استأجر شخص آخر للعمل عنده في شهر رمضان فهل تلزمه صدقة فطره؟ لا تلزمه، لأن صدقة الفطر تكون زائدة على الأجرة وهي لا تلزم. إذا لم يفضل عنده إلا القليل وعنده أشخاص متعددون تجب عليه صدقة فطرهم، فبمن يبدأ أولا وقبل كل شيء؟ يبدأ بمن؟ يبدأ بنفسه، ثم نسأل عمن يمونه. نعم، ثم عن زوجته، ثم عن رقيقه، ثم عن أمه، ثم عن أبيه، ثم الأقرب فالأقرب. وإذا تساوى اثنان في القربة فيقدم الكبير أم يقدم الصغير أم ماذا يفعل؟ يقرأ بينهم، لا يقدم لصغره ولا لكبره، كأخوان مثلا سواء أو ولدان سواء فيقرأ بينهما. إذا كان الرقيق ملكه مشترك لجماعة من الناس فعلى من صدقة فطره؟ عليهم على قدر ملكهم فيه. إذا كان الأخ الصغير ينفق عليه أخواه الأكبران مثلا أو ثلاثة إخوة فعلى من تجب صدقة فطره؟ على الجميع على حد سواء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يخرج عن الجنين بفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم. ويستحب عن الجنين، الجنين هو الحمل في بطن أمه من بني آدم، إذا كان حملا في البطن ووجب صدقة الفطر عن الناس برؤية هلال شوال فيستحب أن يخرج عن الجنين استحبابا لفعل عثمان رضي الله عنه، ولا يجب ذلك لأنه ما تعلق به أحكام، ولو قلنا بوجوبها بوجوب صدقة الفطر عن الجنين لوجبت الزكاة في أجنة الحوامل السائمة، ولا قائل ب بذلك. لا أحد من العلماء قال بوجوب الزكاة عن الحمل في بطن الناقة أو الشاة أو البقرة، وإنما يستحب عن الجنين استحبابا، فمن أخرج عن الجنين فحسن، ومن لم يخرج عنه فلا حرج. ولا تجب لزوجة ناشز لأنها لا تجب عليه نفقتها، وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه، لأن ولا تجب لناشز. المرأة إذا كانت في بيت زوجها وجب عليه نفقتها ووجب عليه صدقة فطرها، فإذا كانت ناشز هاجرة له ولبيته فهل يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عنها؟ لا، لأن صدقة الفطر تبع للنفقة ومعها، وما دامت لا تجب نفقتها فكذلك لا تجب صدقة الفطر عنها. فالمرأة إذا كانت هاجرة لبيت زوجها فلا تجب على زوجها نفقتها، لا تجب على الزوج النفقة، إذا رفضت بيته فنفقتها على نفسها ولا تجب على زوجها. وكذلك إذا كانت الزوجة صغيرة لا يستمتع بها زوجها، مثلا عقد له على امرأة بنت صغيرة عند أهلها، فهل تجب عليه نفقتها؟ لا. وهل تجب عليه صدقة الفطر عنها؟ لا، لأن صدقة الفطر تبع للنفقة، والنفقة لا تجب على زوجة لم يستمتع بها زوجها، إما لنشوز أو صغر أو سفر لحاجتها، فلا تجب نفقتها على زوجها في هذه الحالة، لأنها كالأجنبية ولو حاملا، ولا لأمة تسلمها ليلا فقط، وتجب على سيدها. وكذلك الزوجة إذا كانت ناشز لا تجب النفقة لها ولو كانت حاملا، ولا تجب صدقة الفطر عن جنينها، لأنه لا يجب لها نفقة إذا كانت ناشز، فكذا صدقة الفطر. وكذلك الأمة على زوجها إذا كانت أمة لشخص مملوكة وزوجة لشخص آخر حر أو عبد، فهل تجب صدقة الفطر على زوجها أم على سيدها؟ على سيدها. إذا كان زوجها لا يتسلمها إلا ليلا، أما إذا كان يتسلمها ليلا ونهارا فصدقة الفطر واجبة عليه. ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه، أي إذن من تلزمه، أجزأت، لأنه المخاطب بها ابتداء، والغير متحمل. ومن أخرج عم ومن لزمت غيره فطرته. الزوجة فطرتها على من؟ على زوجها. لو أنها أخرجت عن نفسها هل تجزي؟ نعم تجزي. النسيب المراد بالنسيب هنا القريب إضافة إلى النسب، وليس المراد بالنسيب هنا القريب من الزوجة كما هي اللغة المتعارف عليها الآن، إن النسيب هو القريب من زوجة المرء، وقال هذا نسيبي مثلا قريب الزوجة. والمراد بالنسيب لغة اللغة العربية هو القريب إضافة إلى النسب، لأنه قريبه في النسب. يعني أخ أنت عليك صدقة فطر أخيك لكونه معك في بيتك وأنت تنفق عليه، فأخرج عن نفسه فهل تجزئه؟ نعم. فإذا كان أخرج أحد عن نفسه مع أن فطرته تلزم غيره أجزأ الإخراج، لأنه المخاطب بها ابتداء وغيره متحمل. وصدقة الفطر عن المرأة من المخاطب بها؟ هي. عن القريب من المخاطب بصدقة الفطر؟ هو نفسه الذي تجب عليه صدقة الفطر، وغيره متحمل لها. فإذا أخرجها عن نفسه أجزأت وإن كانت غير واجبة عليه. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه. واحد من إخوانك قلت له أريد أن أدفع صدقة الفطر عنك، قال لا بأس جزاك الله خيرا، فهل تجزي؟ نعم. لكن أنت في نفسك دفعت صدقة الفطر عن زيد وهي لا تجب عليك، ثم قابلته ليلة العيد وقلت له لا تخرج عن نفسك صدقة الفطر، أنا أخرجت عن نفسك عنك، فهل تجزي؟ لا ما تجزي، لابد أن يكون الإخراج بإذنه. أما إذا أخرجت بدون إذنه فلا تجزي. أخرجت عمن لا تلزمك نفقته بغير إذنه فلا تجزي. تقول مثلا فلان مشغول فيمكن ما يتمكن من إخراج صدقة الفطر، أنا أخرج عنه. تقول هل وكلك؟ تقول لا لكني متبرع. نقول لا لا ينفع، لو تبرعت فلا تجزي عنه إلا أن يفوضك. وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر. وأول زمن يقع فيه الفطر من رمضان متى؟ عند غروب الشمس من ليلة عيد الفطر، يكون انتهى رمضان، آخر يوم من رمضان غروب الشمس، هذا هو وقت الوجوب. أنت بعت غلاما عندك بعد العصر آخر يوم من رمضان، فهل تجب صدقة الفطر عليك؟ لا. اشتريت غلاما بعد صلاة العشاء من ليلة العيد، فهل تجب صدقة الفطر عليك؟ لا. عقدت على زوجة ليلة العيد ودخلت عليها قبل الفجر، دخلت عليها قبل الفجر، فهل تجب صدقة فطرها عليك؟ لا. إذن وقت وجوب صدقة الفطر هو غروب الشمس، إذا غربت الشمس والشيء في عصمتك ولزومك لزمتك صدقته. فإن غربت الشمس وقد تخليت عنه أو لم يدخل في عصمتك من زوجة أو رقيق في ملكك فلا تجب صدقة فطره عليك. إذا ولد لك ولد بعد صلاة العشاء فهل تجب صدقة فطره؟ لا. ولد بعد صلاة العصر فهل تجب صدقة فطره؟ نعم. فمن أسلم بعده أي بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة بعد الغروب، أو ولد له ولد بعد الغروب لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. كل هذه لا يجب فيها صدقة فطر على المرء. لو أسلم الكافر بعد غروب الشمس فهل تجب صدقة فطره؟ لا. لو أسلم بعد العصر من آخر يوم من رمضان وجبت صدقة فطره؟ نعم. ولو لم يصم وجب عليه صدقة الفطر، لأن وقت الوجوب حل وهو من أهل صدقة الفطر وهو مسلم. لأن صدقة الفطر تجب على كل مسلم سواء صام أو لم يصم. مسافر مثلا ما صام شيئا من رمضان، أفطر كل الأيام، فهل يخرج صدقة الفطر؟ لا. وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب. نعم. من وجدت له هذه الأشياء قبل غروب الشمس ولو بلحظة وجبت عليه صدقة. ولد له ولد، قلنا الجنين لا تجب عنه زكاة الفطر، ولد قبل غروب الشمس بخمس دقائق، هل تجب عنه صدقة الفطر؟ ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط، لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، وقال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما، لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور. وإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط يجوز، وأكثر من ذلك لا يجوز. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول وكانوا وكانوا يعطونها منهم الذين كانوا الصحابة رضي الله عنهم، وفعلهم حجة، كانوا يفعلون هذا الشيء، يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس. وقال بعض العلماء يجوز بثلاثة أيام إذا كانت تجمع عند شخص ثم يفرقها على مستحقيها، وبعض العلماء أجاز إخراجها من أول رمضان، من أول رمضان إذا أخرجها أجزى. والأولى أن لا يخرجها قبل العيد إلا بيوم أو يومين، والوقت الأفضل هو بعد صلاة الفجر وقبل ذهابه إلى صلاة العيد، هذا الوقت المختار، الوقت المختار لإخراج صدقة الفطر ما بين صلاة الفجر والذهاب إلى صلاة العيد، وقبله بيوم أو يومين يجزي، وفي بقية يوم العيد يكره مع الإجزاء، وبعد يوم العيد يحرم ويلزم القضاء. تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين هذا محل إجماع أنه يجوز عند الجميع، وقبل ذلك محل خلاف، ووقتها المختار ما بعد صلاة الفجر إلى الذهاب إلى صلاة العيد، وبقية يوم العيد تجزي مع الكراهة، وبعد يوم العيد يجب قضاؤها ويحرم التأخير إليه. وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل، يعني صلاة العيد، لحديث ابن عمر السابق أول الباب. وتكره في باقيه أي باقي يوم العيد بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه، ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه. من المعلوم أن صدقة الفطر تدفع في المكان الذي فيه البدن، وصدقة المال تدفع في المكان الذي فيه المال، هذا هو المختار ويجوز نقلها للحاجة. لكن إذا كان المرء مثلا في مكة معتمرا في رمضان، وأهله في ناحية من نواحي العالم الإسلامي وهو المسؤول عنهم، فيجوز أن يخرج يعني صدقة فطره، الأولى أن يخرجها في مكة ويخرج عن عياله في مكة وإن لم يكونوا فيها، لأنه هو المكلف بإخراج صدقة الفطر عنهم فيخرجها في مكانه. وإن وكلهم في الإخراج أجزى عنه وعنهم، إذا وكلهم وكل أحد أولاده أو إخوانه في إخراج صدقة الفطر عن نفسه وعن أولاده في المكان الذي فيه أولاده أجزاء، لكن الأولى أن يخرجها في المكان الذي هو فيه، يخرج صدقة فطره وصدقة فطر من تلزمه مؤونته في مكانه، ولو كان عياله في مكان بعيد عن مكة مثلا وأخرج زكاة فطرهم في مكة فهذا هو الأولى.